بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهتي رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى الكلام عن صيام المغمى عليه أو صيام المجنون. أما المجنون فالقلم مرفوع عنه، فباتفاق العلماء أنه لا يصح منه الصيام، لأن التكليف يشترط له العقل، وهذا لا عقل له، مرفوع عنه القلم. ولهذا نقل الاتفاق العلماء، منهم ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد والنووي، على أنه لا يجب الصوم إلا على عاقل، والمجنون لا يعقل فلا يجب عليه الصوم. والدليل الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. وأما المغمى الذي أغمي عليه، فالمؤلف رحمه الله يقول: هذا المغمى إذا أغمي عليه في جميع النهار وما أفاق جزءا منه لم يصح صومه. وكأنه يقول: إذا أفاق في جزء من النهار سواء كان في أوله أو في آخره فصومه صحيح، لكنه أفاق في فترة الصوم. وهذا هو مذهب الحنابلة، وكذلك وافقهم الشافعية، فهم يرون أن المغمى عليه إذا أفاق في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أم كان في آخره، خلافا للمالكية الذين يرون أنه إذا أغمي عليه جزءا يسيرا من يومه أجزأه فقط. أما إذا كان أكثر اليوم وهو في إغماء، حتى لو أفاق في أول النهار أو في آخر النهار، لكن هذه الإفاقة كانت يسيرة، فيرون أن صومه لا يصح، فيشترطون أن يكون الإغماء يسيرا. وكذلك يرون أن هذا الرجل لو أغمي عليه قبل الفجر أو بعد الفجر وما أفاق حتى طلع الفجر كذلك لا يصح صومه، فلا بد أن يكون قبل الفجر غير مغمى عليه وقد نوى الصيام. والصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة الذين ذهبوا إلى أنه لو أفاق جزءا يسيرا في اليوم فصومه صحيح سواء كان في أول اليوم أو في آخره، لأن الإغماء هو ما هو الإغماء؟ هو شيء في الحقيقة يستولي على العقل، فليس هو كالجنون ولا هو كالنوم، تستطيع أن تقول هو شيء وسط بين الجنون والنوم، فهل نلحقه بالجنون أو نلحقه بالنوم؟ لأن المؤلف ذكر المجنون وفي آخر كلامه أيضا أشار إلى النوم، أن النائم لو نام جميع النهار فصومه صحيح، لأن النوم عادة. والفرق بينه وبين الإغماء أن النائم متى ما أوقظته يستيقظ، بخلاف المغمى عليه قد يبقى الأيام الطويلة وأنت توقظه ولا يستيقظ. أما النائم فلا يزول به الإحساس بالكلية، فهو يحس ويشعر وإذا أيقظته استيقظ. فهذا هو أعدل الأقوال، أن يقال أنه لو أفاق في النهار ولو في جزء يسير منه فالصوم صحيح كما قرر ذلك المؤلف. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. هذا هو الفرق بين المغمى عليه والمجنون. المجنون بالإجماع أنه لا قضاء عليه، لأنه مجنون رفع عنه القلم، والتكليف مناطه العقل، فلا يجب الصوم إلا على عاقل. وقد ذكرنا أن الاتفاق نقله جمع من أهل العلم، ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، ونقله ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك نقله ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وأيضا النووي رحمه الله في المجموع، ورحم الله الجميع. أما المغمى عليه فيجب عليه القضاء كما ذكر المؤلف، أنه يلزمه القضاء. لماذا يلزمه القضاء؟ قال المؤلف: لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف، بخلاف الجنون. المجنون جاء النص أن القلم مرفوع عنه، والجنون في الغالب يكون طويلا في الغالب، فلا قضاء عليه. ولهذا الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان ذكر إجماع العلماء أن الذي يغمى عليه في جميع شهر رمضان ثم يفيق فيجب عليه قضاء الشهر كله، وذكر أن هذا لم يخالف فيه أحد من أهل العلم. وتابع الطبري كثير من أهل العلم ممن نقلوا الاتفاق كابن قدامة رحمه الله في المغني. والدليل أن الإغماء نوع من أنواع الأمراض، والله يقول في القرآن: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهو باتفاق العقلاء أن هذا الإغماء يكون لمرض، فإذا كان كذلك فيجب عليه أن يقضي كما يقضي المريض. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نظر أو كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمره عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطء. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن النية، النية في الصوم، فلا يجزئ أن يصوم المسلم إلا بنية، أي بمعنى أن النية شرط في صحة الصوم. فلو صام الإنسان بغير نية أو لم ينوي الصيام من الليل فلا شك ولا ريب أنه لا صيام له. والكلام عن النية لا بد أن نعلم أن هذا في الجملة. كيف في الجملة؟ يعني إجماع العلماء على أنه لا بد من نية تحدد العمل ونوع العمل. فعندك صلاة وعندك صيام وعندك زكاة وعندك حج وعندك وضوء وعندك اعتكاف، أعمال كثيرة. فالعلماء ماذا يقولون؟ يقولون: يجب أن تحدد نية نوع العمل، فلا بد أن تقصد الصلاة، لا بد أن تقصد الحج، لا بد أن تقصد الصيام. وهناك فروع في هذه النية فيها تفصيل، لكن في الجملة هم مجمعون على أن العبادة لا تصح إلا بنية. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، ونقله ابن حزم وابن بطال، لكنهم عندما ينقلون الإجماع تجدهم ينقلونه بعبارات دقيقة حتى يذكرون الصورة التي أجمع عليها العلماء. فمثلاً ابن المنذر في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان فصام فصومه تام، يعني صحيحاً. وهكذا ابن حزم أيضاً لما نقل الاتفاق في كتابه المراتب، مراتب الإجماع، قال: قد صح الإجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدى ما عليه. لماذا؟ هل هناك من يخالف في النية ويرى أن الصوم لا تشترط له النية؟ لا بد أن تعلم أنك إذا نظرت في أنواع الصيام ستجد أن الصوم الذي افترضه الله عز وجل على ثلاثة أقسام: إما أن يكون الصوم الذي فرضه ابتداء وهو صوم رمضان وفيه الأداء وفيه القضاء، إما أن تصوم الشهر وإما أن تقضي هذا الشهر لعذر. والنوع الثاني هو صيام الكفارات، ككفارة صيام شهرين متتابعين لمن قتل نفسا، أو كفارة شهرين متتابعين لمن ظاهر من أهله أو جامع أهله في نهار رمضان، أو ما يتعلق بثلاثة أيام لصاحب كفارة اليمين. كل هذا صوم مفروض لكنه يتعلق بالكفارات. الثالث هو صيام النذر، إما أن يكون النذر نذرا معينا أو يكون النذر نذرا مطلقا. هذا بالاتفاق أن الصوم في هذه الصور والثلاثة الأنواع كلها مفروضة، لكن في الحقيقة لم يتفقوا ويجمعوا على النية في شهر رمضان، إنما الإجماع كان يتعلق بالكفارة وبالنذر المطلق وكذلك بالقضاء. أما صوم رمضان نفسه فإن هناك من خالف وذهب إلى أنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر، فيمكنه أن يصوم وينوي من بعد الفجر، هكذا قالوا، والخلاف ثابت في الحقيقة في ذلك. ولهذا معروف مذهب أبي حنيفة في هذا، وكذلك مذهب عطاء ومجاهد وتلميذ وصاحب أبي حنيفة زفر، كانوا يرون أن شهر رمضان لمن كان صحيحا مقيما لا يفتقر إلى نية، هكذا قالوا. قالوا لأنه شهر محدد معين معروف، وأنت صحيح مقيم فلا يحتاج إلى نية، ستصوم ستصوم، وهذا غير صحيح. لكن أحببت أن أذكر أن المسألة فيها خلاف. وهكذا أيضا مذهب أبي حنيفة، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة، أنه لا يرى اشتراط، لا يرى اشتراط النية في شهر رمضان بعينه، خلافا للجماهير من العلماء والفقهاء. إذن ماذا يقول أبو حنيفة في النية؟ أبو حنيفة رحمه الله عندما يتكلم عن النية فيما يتعلق بالصوم يقول: إن تبييت النية قبل طلوع الفجر في رمضان ليست واجبة، ولا كذلك شرطا لصحة الصوم، بمعنى يجزئ الصوم بنية من النهار إلى قبل الزوال. وهذا كلام بعيد وغير صحيح، وقد ذكر المؤلف رحمه الله الدليل على وجوب تبييت النية: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وكذلك من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وكذلك قوله: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث جاء من حديث حفصة، وجاء من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، وروي في الحقيقة مرفوعا وروي موقوفا، لكن المعنى واحد في ذلك، والموقوف له حكم المرفوع. وذكر المؤلف أنه لا فرق بين أول الليل ووسطه، يعني نويت في أول الليل أو نويت في وسط الليل أو نويت في آخر الليل أنك ستصوم غدا فلا بأس، كل ذلك صحيح. حتى لو أكلت شيئا بعد النية أو أتيت أهلك، لأن هذه من الأشياء التي تنافي الصوم، فمثلا في وسط الليل نوى أن يصوم غدا، والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة. فنوى في الليل ثم قبل الفجر أكل وشرب وأتى أهله، فلا يقول قائل أنت قد نويت في وسط الليل فكيف تفعل ما ينافي الصوم. لا بأس لك أن تأكل وأن تشرب إلى طلوع الفجر، وهذا ما جاء في كتاب الله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، لا نية الفردية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن تعيين يجزئ عنه. انتقل بعد ذلك رحمه الله أن النية هذه يجب أن تكون في كل ليلة، لأن كل ليلة يتبعها يوم منفرد، وكل يوم عبادة منفردة. فيرى المؤلف أنه لا تكفي نية واحدة في أول الشهر، بل إنه في كل ليلة ينوي أنه سيصوم الغد، وهكذا حتى ينتهي الشهر. ولا يشترط أن ينوي نية الفرض، لهذا قال لا نية الفريضة، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. يعني الواجب لا يكون إلا فرضا ما دام أنه يريد أن يصوم صوما واجبا وهو رمضان، فتكفي هذه النية أن ينوي أن يصوم صوم أوجبه الله عليه وهو صوم رمضان. والقول بأنه يشترط ذلك في كل ليلة هو مذهب الحنابلة ومعهم الشافعية، فهم يرون أنه لا بد من تجديد النية لكل ليلة، وهذا هو الأحوط لا شك فيه. لكن في الحقيقة مذهب المالكية هو الصواب. المالكية يقولون لو نوى نية واحدة في أول الشهر والصوم متتابع إلى أن انتهى من الشهر فيكفي نية واحدة، ومع ذلك الإنسان إذا جاء الليل تجده يستحضر هذه النية شاء أم أبى، وإذا تسحر أيضا استحضر هذه النية، لأنه لماذا يقصد السحور في ذاك الوقت وقبل الفجر إلا لأن في نيته أن يصوم. لكن مع ذلك لو حصل أن رجلا لم يستحضر النية في الليل فتكفيه النية في أول ليلة من ليالي رمضان وهو نية أن يصوم الشهر كاملا. هذا هو مذهب المالكية. والمالكية يستثنون صورة واحدة، وهي صورة لو انقطع الصيام بسفر أو بمرض أو بحيض، ففي هذه الحالة يجب أن يعيد النية وينوي مرة أخرى لأن الصيام قد انقطع. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. انتقل بعد ذلك المؤلف أيضا إلى من يقطع، إلى من يشك ويتردد في نيته، وهو رحمه الله يقول لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله، والمقصود ليس قولا يتلفظ به لكنه في نيته هذا التردد، فهو يقول إن شاء الله أصوم، وهو ينوي التردد لا ينوي الجزم في النية. فالمؤلف يقول فسدت نيته. لماذا؟ لأن النية يشترط لها الجزم، فتكون نية جازمة أنه سيصوم، وليست نية مترددة قد أصوم وقد لا أصوم إن شاء الله، فهذا غلط ولا يصح أن يفعل ذلك. ولو حصل منه ذلك كما أشرت فهذه النية كما قال العلماء وذكر كذلك المؤلف قد فسدت، لأنه في الحقيقة لم يجزم. ومن شروط النية لا سيما الفرائض والواجبات أن تكون هذه النية جازمة. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا أنه لو قالها تبركا فهذا لا بأس، يعني لم يكن فيه تردد بل النية جازمة، لكنه قال إن شاء الله تبركا بهذه الكلمة، فلا يكون شيئا إلا بمشيئته سبحانه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أو كقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ودخولهم كان مجزوما به، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنهم سيدخلون مكة وأنهم سيطوفون بالبيت. إذن هذا هو المقصود عندما قال قالها متبركا وليس مترددا، وأكد ذلك بقوله كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. في الحقيقة هذه العبارة أدخلها المؤلف حتى يتكلم عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي مسألة عقدية، ولا شك أنه أخطأ في قوله هذا، بل هو جرى على عقيدة الأشاعرة. كيف ذلك؟ وما المقصود بالاستثناء في الإيمان؟ معروف أن الاستثناء في الإيمان أن تقول لمن يسألك، تقول له إذا قال لك أمؤمن أنت؟ فتقول إن شاء الله، فهذه العبارة تشعر بعدم القطع، لأن هذا هو الأصل في الاستثناء. فعندما يسألك ويقول لك أمؤمن أنت؟ فتقول إن شاء الله. هذه المسألة حدث الخوض فيها عندما ظهرت بدعة الإرجاء، ولهذا السلف كانوا أحيانا ينكرون على هذا الاستثناء، بل كان السلف يعدون السؤال عن الإيمان كذلك خطأ وغلط، بل منهم من يقول بدعة، فكانوا يفصلون في الجواب. لكن حتى لا نطيل في هذه المسألة نريد أن نعرف ما هو قول أهل السنة وما هو قول أهل البدعة. الناس انقسموا إلى ثلاث فرق وثلاث أقوال في هذه المسألة، إلى طرفين ووسط، والوسط هم أهل السنة والجماعة. القول الأول هو القائل بتحريم الاستثناء مطلقا، لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل لو قلت هذا فأنت شككت في إيمانك فهذا كفر. وهذا هو مذهب المرجئة وقول الجهمية. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان شيء واحد، فلو استثنيت أو شككت أو قلت إن شاء الله فأنت تشك في إيمانك، إذن هذا يحرم ولا يجوز الاستثناء في الإيمان. والقول الثاني وهو طرف آخر وهو مذهب الأشاعرة، القائلين بوجوب الاستثناء في الإيمان، يعني يجب أن تستثني في إيمانك. لماذا قالوا بوجوب الاستثناء؟ قالوا لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، هكذا يقولون، الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وكذلك الكفر هو ما مات عليه الإنسان، أما قبل ذلك قبل أن يموت فلا عبرة بهذا الإيمان. إذن عندهم شيء معروف يقال له الموافاة، فالعبرة عندهم بالموافاة، يعني العبرة بما يموت عليه الإنسان إما من كفر وإما من إيمان، فيجب أن يستثني. فمثلا عندهم الآن الرجل في هذه الحال قبل أن يموت هو لا يدري بما سيختم له، هل سيموت على الكفر أو سيموت على الإيمان. قالوا إذن لما كان الأمر كذلك يجب أن يستثني في إيمانه، فالعبرة بالموافاة، وهذا هو مذهب الأشاعرة، وهي بدعة في الحقيقة. أهل السنة والجماعة لا نشك أن العبرة بالخواتيم، فقد يختم للإنسان بكفر والعياذ بالله، وقد يختم للإنسان بإيمان، فالعبرة بالخواتيم، لكن ليست كما قالت الأشاعرة أن العبرة بالموافاة، بمعنى أن الإنسان قد يكون كافرا 50 سنة من حياته والعياذ بالله وهو على الكفر. عند الأشاعرة يقولون في هذه الحال وهو كافر الله عز وجل رضي عنه وهو كافر. كيف يرضى عن الكافر؟ قالوا لأنه عندما سيموت سيموت على الإسلام، الله عز وجل يحبه مع أنه كافر لهذه المدة الطويلة، الله يحبه لكن هذا الحب في الأزل. لماذا؟ لأن الله علم أنه يموت مؤمنا. إذن الصحابة معروف أنهم كانوا على كفر وعبدوا الأصنام ثم أسلموا، فعندهم الصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الزمن. فهذه هي قواعد باطلة للأشاعرة، فالعبرة بالموافاة وليس بحياته في حال كفره. وبالعكس، رجل 50 سنة وهو على الإيمان لكنه عند موته في آخر حياته مات على الكفر، يقولون هذا في حال إيمانه وهو مؤمن الله غضب عليه ويغضب عليه مع أنه مؤمن، قالوا لأنه سيموت على الكفر، فالعبرة بالموافاة. وهذا كلام باطل وغير صحيح، لأن المؤمن إذا آمن وعمل الصالحات الله يحب منه ذلك ويرضاه حتى لو كان سيختم له على كفر، أما في حال إيمانه وفي حال صلاحه الله يحب منه ذلك ويرضاه، ولو كان كافرا فإن الله لا يحب منه ذلك ولا يرضاه حتى لو مات على الإيمان بعد ذلك. لكن الأشاعرة لا يلتفتون إلى ذلك، يقولون العبرة بالموافاة فقط، وكل ذلك إنما هو يتعلق بالصفات الاختيارية الرضا والغضب. فهم لا يؤمنون بأن الله يغضب ولا أن الله يرضى، يرون أن هذه كلها صفات قديمة فعلها الله في القدم فلا يقولون بهذه الصفات، فلجأوا إلى القول بالموافاة. وعلى كل حال المؤلف وقع في هذا في الحقيقة. لماذا؟ لأنه قال: كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، في الحال الذي هو عليها. ولا شك أن هذا على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء إنما هو لأجل الموافاة، فقال في الحال أي عندما قال هذه العبارة قالها غير متردد في حاله، وهذا كلام غير صحيح. طيب ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ نريد أن نعرف الحق. أهل السنة والجماعة يفصلون، ماذا يقولون؟ قالوا إن الالتفات إلى ذلك إلى نية المستثني عندما قال أنا مؤمن إن شاء الله وما قام بقلبه، فنقول له أنت عندما قلت أنا مؤمن إن شاء الله ماذا تريد بقولك إن شاء الله؟ من ماذا تستثني؟ إن قال والعياذ بالله أنا أشك في إيماني، نقول له لا يجوز، هذا حرام، وباتفاق العلماء لا يجوز أن تقول إن شاء الله وأنت شاك في إيمانك، إذن هنا لا يجوز وحرام. فإذا قيل له لماذا قلت إن شاء الله؟ فقال إنما قلت ذلك لأنني لست مؤمن إيمانا مطلقا وإيمانا كاملا، إنما خشيت أن أزكي نفسي، فنقول لا بأس، جاز لك أن تستثني إذا كان هذا هو المراد من الاستثناء. ولهذا المؤلف لم يقل أنا مؤمن إن شاء الله فاستثنى من أجل الإيمان الكامل ومن أجل الخوف من التزكية، إنما قال غير متردد في الحال، وهذا غير صحيح، هذه عقيدة الأشاعرة. إذن أهل السنة والجماعة وسط، عندنا طرفان وأهل السنة وسط، الجهمية والمرجئة أوجبوا والأشاعرة حرموا، وأهل السنة أجازوا باعتبار ومنعوا باعتبار، ولا شك أن هذا الصواب، هذا هو الحق. فقول الأشاعرة بالموافاة هذا تعليل باطل وغير صحيح، فلا يقال بذلك. وكذلك لو قال أنا أستثني من إيماني باعتبار التبرك، لأنه المؤلف عندما ذكر ما يتعلق بالصيام قال لو قالها متبركا فلا بأس، لكن لو قال أنا أقول إن شاء الله أنا مؤمن متبركا نقول له لا، خطأ، لا تقل ذلك، لأن الحقيقة الأصل في الاستثناء أن يكون للمستقبل دون الماضي أو يكون للحاضر. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله تريد الماضي والحاضر لا المستقبل، والاستثناء بقصد التبرك يلزم منه طرده في كل خبر، وهذا ما كان تعرفه وهذا ما كان يعرفه السلف، ولا يعرف عن أحد من السلف ذلك. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام، وسنذكر كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: أما مذهب السلف أصحاب الحديث كانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. ثم تطرق إلى الموافاة فقال: لم أعلم أن أحدا من السلف علل بها الاستثناء. إذن ذكر أن السلف ما كانوا يعللون من أجل الموافاة كما صنعت الأشاعرة. نعم. والمؤلف رحمه الله عندما تكلم عن النية فرق بين نية الفرض وبين نية النفل. فعندما تكلم عن نية الفرض أوجب النية وأنه لا بد منها، ولما تكلم عن نية النفل وصيام النفل قال يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ولا شك أن ما قرره المؤلف هو الصواب، وقد ذكر الأدلة من قول الصحابة ومن حديث كذلك عائشة عندما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا. قال: فإني صائم. فعقد ونوى الصيام من النهار. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم: هل عندكم غداء؟ والغداء هي وجبة تؤكل قبل الظهر وقبل زوال الشمس. فقالت له: لا يا رسول الله. قال: فإني صائم. قد ذكر المؤلف أن الجماعة رووه إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن. وهذا هو الدليل، وهو مذهب الجماهير كلهم على هذا، أنه يصح صيام التطوع بنية من النهار قبل الزوال، إلا أن الحنابلة يرون أنه قبل الزوال وبعد الزوال، واستدلوا بآثار عن الصحابة، وقد أشار إليها المؤلف بآثار عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن معاذ، وجاءت هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة. وخالف في هذا المالكية، هم الذين يرون اشتراط النية سواء كان في الفرض أو كان في النفل مطلقا، وهذا من مفردات مذهب المالكية، وتمسكوا بالعموم: من لم يبيت الصيام من الفجر، من لم يجمع الصيام من الفجر فلا صيام له. ولا شك أن هذا الحديث استدل به على نية الفرض، أما نية النفل فقد جاء النص الخاص وهو في صحيح مسلم، فبين أنه لا يشترط في الحقيقة لصيام النفل أن ينوي الصيام من الليل، بل لو نوى الصيام من النهار لجاز. والمذهب عند الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم، كذلك لو نوى بعد الزوال، يعني استيقظ من نومه بعد زوال الشمس وهو لم يأكل شيئا ثم نوى الصيام، فعند الحنابلة لا بأس، صيامه صحيح. أما عند الحنفية والشافعية وكثير من الصحابة والتابعين يرون أنه قبل الزوال فقط. ولهذا أنس رضي الله عنه جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار حتى يمتد النهار. قالوا: إذن هذا الدليل على أنهم كانوا يرون أن الصيام إلى قبل الزوال، وهذا هو الأحوط وهو الصواب. لماذا؟ لأن الحديث الذي ورد إنما ورد في هذا، دخل على عائشة وقال: هل عندكم غداء؟ فقالت: لا يا رسول الله. والغداء وجبة تؤكل قبل الزوال، فصام قبل زوال الشمس عليه الصلاة والسلام. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه لعدم جزمه بالنية، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. وذكر أيضا أنه لو نوى الصيام لكنه علق النية، كيف ذلك؟ يعني قال غدا إن كان من رمضان فهو فرضي، يعني سأصوم غدا. المؤلف ذكر أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال لعدم جزمه بالنية، لعدم جزمه بالنية. وهذه معروف أنها مسألة مشهورة الخلاف بين أهل العلم، وفيها أقوال كثيرة، لكن الذي يهمنا من ذلك هو المذهب. مذهب الحنابلة هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد، يرون أنه يجب تعيين النية بأن يعتقد أن يصوم رمضان تحديدا، لأن قوله فهو فرضي، أي فرض قصد؟ هل فرض الصيام في رمضان أم فرض النذر أم فرض الكفارة؟ قالوا لا يجزئه أن يقول هو فرضي، لم يجزم بالنية أنه سيصوم رمضان. وخالف في ذلك كثير من أهل العلم أيضا، لكن الجمهور على هذا القول، والأقوال قد تصل إلى 4 أقوال مشهورة. ومن هذه الأقوال المشهورة أنه لا يجب التعيين. لو نوى نية مطلقة أنه سيصوم غدا فصومه صحيح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة نوى الصيام، فكونه نوى الصيام فصيامه صحيح. ولهذا الله في القرآن يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا فليصمه، ما المراد به؟ الضمير يعود على ماذا؟ وهي كناية عن ماذا؟ الهاء هنا كناية عن الشهر وعائدة إلى الشهر، وكأنه يقول من شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فلينوي الصيام. أي صيام نواه، والمقصود به الصيام الواجب، هذا لا شك فيه، فتعيين النية هنا تكفي. وهذا القول من حيث الصواب هو صواب، لكن الأحوط والخروج من الخلاف أن ينوي صوما معينا ويعينه برمضان. وهؤلاء الذين قالوا لا يشترط التعيين، يكفي أن ينوي نية الصوم وهي نية مطلقة، قالوا لأنه هو في شهر رمضان، والله عز وجل قد حدد أنه في هذا الشهر، والمتعين لا يحتاج إلى تعيين. ولهذا في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما اشتكت في الحج، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فقالوا إذن هذا اشتراط على الله عز وجل في الحج. فلو قال الإنسان مثلا غدا إن كان من رمضان فأنا صائم فهو فرضي، يجوز، كما اشترطت ضباعة بنت الزبير محلي حيث حبستني. فلو اشترط على ربه وقال غدا إن كان رمضان فأنا صائم، فهذا صيامه صحيح، ولا يقال إن هذا فيه تردد أو فيه شك أو لم يجزم بالنية، بل هو جزم بالنية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء قال من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ويوم عاشوراء كان واجبا ولم يشترط له تعيين النية، بل قال من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نظر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. انتقل بعد ذلك إلى من قطع النية، فمثلا ينوي في الليل ويصبح صائما ثم في النهار يقطع نيته، يقول أنا لا أريد الصوم، ينوي هذه النية، فهذا كمن لم ينوي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قطع نيته، والصوم لا بد من بقاء النية، فأنت تنوي في الليل وفي النهار تبقى على هذه النية، تبتعد عن جميع المفطرات ناويا لهذا الصوم حتى تغرب الشمس. فإذا نوى الإفطار كأن يقول أنا لا أريد الصوم، فذهب إلى مكان الماء إلى الحنفية وفتح الحنفية يريد أن يشرب، قد قطع النية، فإذا بالحنفية لا يخرج الماء منها، لا يوجد ماء، فيقول إذن ما دام لا يوجد ماء سأكمل صومي. نقول له قد قطعت النية، فأنت كمن لم ينوي فأفسدت صومك. فإذا نوى أنه إن وجد طعاما أو شرابا سيأكل ثم بعد ذلك لا يجد ويريد أن يتم صومه، نقول له هذا الصوم لا يصح وقد قطعت النية ولا صيام لك. وذكر أيضا أن من قطع نية النذر أو الكفارة لكنه انتقل إلى نفل أو قلب النية إلى نفل، قال المؤلف صح، يعني صومه صحيح. فمثلا يكون صائما في كفارة أيمان أو كفارة أي كفارة من الكفارات المعروفة، ككفارة الحج لمن فعل، كمن كان حاجا أو معتمرا ثم ارتكب محظورا، فما هو الواجب في حقه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيريد أن يصوم فصام، وهذا الصيام واجب سواء كان نذرا أو كفارة، ثم نوى أن يجعل هذا الصيام بعد أن صام وهو في النهار أن يجعله نفلا، فقلب النية إلى النفل من الفرض إلى النفل. المؤلف يقول صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، كأن يكون في فريضة صلاة الظهر أو غيرها فينتقل من هذه الفريضة إلى نافلة. هذه المسألة في الحقيقة مسألة دقيقة نوعا ما، وهي تتعلق بالنيات، وهو من شرع في عبادة فهل يلزمه أن يتم هذه العبادة كما هي، أو يجوز له أن يتركها بالكلية، أو أن يقلب النية فينتقل من واجب إلى مستحب؟ لا بد أن نفصل في هذه المسألة. والأصل في ذلك أن نقول أن هناك فرائض وواجبات لا يجوز للمسلم أن يتركها ويجب أن ينتهي منها فهو ملزم بها، وهي الواجبات العينية، فكل واجب عيني دخلت فيه يجب أن تتمه، كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت، هذا باتفاق العلماء. ما دام أنك شرعت فيها في الصلوات في الصيام في الحج فيجب عليك أن تتم هذه العبادة، ولو تركت هذه العبادة فلا شك أنك آثم وقد تكون هناك كفارة. وهكذا كالذي والعياذ بالله يترك الصوم ويتعمد ويجامع أهله، فهو ترك الصوم وأفسد صومه بالجماع، ففيها كفارة مغلظة. إذن هذه الصورة الأولى فيما يتعلق بالواجبات العينية. الصورة الثانية أن تكون من التطوعات والنوافل، كأن يدخل في سنة من السنن كالضحى أو الوتر. ففي التطوعات والنوافل هناك شيء متفق عليه وهو الحج والعمرة، فقد وقع الاتفاق أيضا بين العلماء، لو حججت متطوعا أو اعتمرت متطوعا وهي نافلة يجب أن تتم الحج والعمرة مع أنها تطوع. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا عام في كل حج وفي كل عمرة لا بد أن تأتي بها. إذن حصل الخلاف في باقي النوافل، الصلوات والصيام نوافل، باقي النوافل الأخرى حصل فيها الخلاف. فمذهب الأحناف والمالكية هو أيضا القول بلزوم هذه النوافل وأنه يجب أن تتمها ولا يجوز قطعها. ولو حصل أنك قطعت النافلة كأن تصلي مثلا صلاة الضحى فقطعتها متعمدا، فعند الأحناف والمالكية لا يجوز لك أن تقطعها، ولو قطعتها فيجب أن تقضيها بعد ذلك، إلا أن المالكية يقولون إن كان بغير عذر، أما إن كنت معذورا وقطعتها لعذر فما عليك شيء، لا يجب القضاء، خلافا للشافعية والحنابلة يرون أن الشروع في النوافل غير ملزم أن تتم هذه النافلة. فعندهم مثلا إذا صليت الضحى ثم رأيت أن تقطع هذه الصلاة وهي نافلة فلا بأس أن تقطعها وأنت غير ملزم بإتمامها، لماذا؟ لأنها نافلة وليست واجبة أصلا. إذن الآن الخلاف بين الشافعية والحنابلة من وجه، من جهة، وبين الأحناف والمالكية من جهة. فهؤلاء يرون وجوب إتمام النوافل ولا يجوز قطعها، ومن قطعها بغير عذر يجب أن يقضي. وأما الشافعية والحنابلة فيرون أن نفل العبادات أنت غير ملزم بإتمامها لأنها في الأصل غير واجبة. عرفنا الخلاف، بقي الأدلة. ما هي أدلة من رأى الوجوب في إتمام النوافل وقد يكون كذلك القضاء لمن تركها بغير عذر؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا الذي خرج من الصلاة أو خرج من الصوم وهو نافلة قد أبطل عمله، وهذا لا يجوز أن يفعله فيجب عليه القضاء. وقاسوا على الحج والعمرة، أليس الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، والحج والعمرة هي نافلة يجب القضاء، يجب الإتمام؟ قالوا كذلك في باقي النوافل يجب الإتمام. وأما في الصوم فقد استدلوا بحديث حفصة وعائشة عندما كانتا صائمتين، فأهدي لهم شاه فأفطرتا وأكلا من هذه الشاه، ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بأن يصوموا يوما مكانه. قالوا وهذا دليل صريح فيه الأمر بالقضاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة وحفصة بأن يقضوا يوما مكانه. هذه أدلة الأحناف والمالكية. أما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا بالحديث المشهور، حديث طلحة عندما جاء ذلكم الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فكان يقول هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا ذكر شهر الصوم، لا إلا أن تتطوع. قالوا إذن هذا دليل على أن هذه التطوعات هي مستحبة وليست واجبة، فكيف نلزم الناس بها؟ والدليل وهو أقوى الأدلة وهو صحيح في صحيح مسلم وقد مر معنا آنفا، حديث عائشة لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم طعام؟ فقالت لا، ثم دخل مرة أخرى هل عندكم طعام؟ قال أهدي لنا حيس. قالت رضي الله عنها أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل منه. إذن أصبح صائما وترك الصوم عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة وحفصة عندما أمرهم بالصوم هذا ضعيف لا يصح، لأنه من مراسيل الزهري، والمراسيل والمرسل من أقسام الضعيف، ويخالف هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وفيه أنه أصبح صائما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا هو الصواب. وقد يقول قائل ما الذي أدخل هذه المسألة؟ المؤلف ذكر أنه يجوز أن يقطع نية النذر والكفارة، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن هذا صوم واجب فلا يجوز له أن يقطعه بغير عذر، فيبقى على صيامه لأنه صوم واجب كان نذرا أو كان كفارة، فيجب أن يبقى على هذه العبادة حتى ينتهي منها إلا إذا كان هناك عذر. وقبل أن نختم الدرس نعطي الخلاصة في كلام المؤلف. فالمؤلف ذكر صورتين، الصورة الأولى أنه يقطع نية الصوم الواجب سواء كان نذرا أو كفارة، ثم بعد أن يقطع هذه النية ينوي نفلا فيصوم صوما مستحبا، أو أنه يقلب النية. إذن عندنا قطع للنية وعندنا قلب للنية، فالأولى يخرج من الصيام الواجب ثم بعد ذلك ينوي نفلا، والثانية تكون نيته صيام واجب فيقلبها إلى النفل. وعلى كل حال قد قلنا إن الصواب في هذا أنه لا يجوز في الحقيقة ترك الصيام الواجب، لهذا هناك من خالف المؤلف وعلق على كلامه كالخلوة في حاشيته، وذكر أن هذا فيه إشكال. وابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني نقل ذكر أنه لا خلاف بين العلماء على أن من دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة وكل ذلك من الواجبات، قال لم يجز له الخروج منه، ثم ذكر أن هذا ليس فيه خلاف. لأنك عندما تتلبس بالصيام الواجب يجب أن تتم هذا الصيام، ولا يجوز لك أن تخرج منه لوجوبه، بخلاف ما لو كان نفلا كما ذكرنا في أول المسألة أنه يجوز الخروج من النفل، على خلاف بين العلماء في ذلك، لكن الصواب يجوز الخروج من النفل. إذن قول المؤلف هنا أنه يقطع نية النذر، يقال لا يجوز له أن يقطع نية النذر، لأن هذا صيام واجب، وكذلك صيام الكفارة، لكن لو خرج من هذا الصيام ونواه نفلا، نعم يصح النفل، لأن النفل لا يشترط له نية من الليل، لكن قلب النية أو قطع النية في الواجب لا يجوز. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سيدخل في باب جديد وهو ما يتعلق بمفسدات الصوم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.